ومن أهم المصادر المعاصرة لموضوع البحث كتاب الكامل في التاريخ للمؤرخ علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري، المتوفي عام 630 هجرية 1202. ألف ميتين اتنين وتلاتين ميلادية. وهذا المؤلف من أضخم المصادر التاريخية وأكثرها تنظيما. بدأه ابن الأثير من بداية الخلق والطوفان، وانتهى فيه إلى عام 628 هجرية 1231 ميلادية، واتبع فيه النظام الحولي، وذلك بتسجيل الحوادث التاريخية سنة بعد سنة. وقد نجح في تحاشي أخطاء هذا النظام الحولي والمتمثلة في تمزيق الحالة التاريخية الممتدة إلى عدة سنوات، بأن جمع أجزاء الحادثة التاريخية الواحدة الممتدة إلى عدة سنوات ووصل بين أجزائها في مكان واحد وفي سنة واحدة. وترجع أهمية هذا الكتاب بالنسبة للبحث إلى أنه عاصر فترة مهمة من فترات البحث، وكان من المشاركين في صنع أحداثها، خصوصا بسبب نشأته في دولة أتابكة الموصل وما أمدنا عنها من معلومات، كما كانت تتميز أخباره في هذه الفترة التي عاصرها بالدقة. فهو لا يذكر حادثة إلا بعد تمعن وتدقيق، وقد لا يسجل الحادثة كلها إن رآها تخالف الواقع أو العقل. ويعتبر الكتاب الكامل مصدرا أوليا يعتمد عليه في دراسة التاريخ، وبخاصة ما يتصل بالغزو المغولي لشرق الدولة الإسلامية الذي حدث في مستهل القرن السابع الهجري، بل في كل ما يتعلق بالفترة الواقعة بين مولده سنة 555 هجرية ووفاته سنة 630 هجرية.